الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع سور يوسف والرعد وإبراهيم والحجر. أما سورة يوسف فهي لشهرتها وكثرة قراءتها والاستماع إليها غنية عن الذكر، فلسنا بصدد سرد وقائعها وأحداثها ولو على سبيل الإجمال، لأنها مشهورة معروفة، ولكننا نركز على أهم الدروس التي نرى أنها يمكن أن تستفاد من هذه السورة الكريمة. السورة الكريمة تضمنت الحديث عن الرؤية المتكررة في أكثر من مكان وفي أكثر من وقت ومن أكثر من شخص، وأصل تلك الرؤى هي رؤيا يوسف عليه السلام، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم تأتي بعد ذلك رؤيا صاحب يوسف في السجن، ثم تأتي بعد ذلك رؤيا الملك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. والرؤيا إما أن تكون خيرا يسر الرائي، وإما أن تكون بخلاف ذلك. فإذا رأيت ما يسرك في منامك فاحمد الله عز وجل عليه واسأله خير ما رأيت، ولا تحدث بها من لا يحبك. إذا رأيت رؤيا تسرك فلا تحدث بها من لا يحبك حتى لا يحسدك عليها، فإن هذا ما وصى به يعقوب ابنه يوسف عليه السلام لما قال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان لإنسان عدو مبين. فإذا رأيت ما يصبك في منامك فلا تحدث به من لا يحبك، بل حدث به من يحبك ومن يحب لك الخير. وإذا أردت تعبيرها فقصها على أحسن من يعبرها لك على أحسن تعبيرها. وأما إذا رأيت في منامك ما تكره فاستعذ بالله تعالى من شره، وادخل على يسارك 3 مرات وقل: أعوذ بالله من شر ما رأيت، ولا تؤولها ولا تفسرها، فإنها لا تضرك بإذن الله عز وجل. من الدروس التي نستفيدها من هذه القصة أن الأب يجب عليه العدل بين أبنائه في كل شيء من المحسوسات والمعنويات. يجب على الآباء أن يعدلوا بين أبنائهم في المحسوسات والمعنويات، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، لمن قال: إني أعطيت ولدي فلانا بستانا فاشهد على ذلك، قال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أكل أولادك أعطيت مثله؟ قال: لا. قال: أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. فتمييز الآباء لبعض الأبناء وتخصيصهم بعض الأبناء بأشياء دون الآخرين هذا ظلم وجور، هذا في المحسوسات. في المعنويات وهي الميل القلب والمحبة والهوى، فيجب عليك إذا رأيت في نفسك حبا لبعض الأبناء أكثر من الآخرين أن تكتم هذا في نفسك ما استطعت، وألا تظهره للأبناء، فإن ذلك يغير نفوسهم. وهذا هو ما وقع من إخوة يوسف، إذ قالوا: لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. وأنت لا تملك قلبك، بل قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا غلب حبك لبعض أبنائك حب الآخرين فلا يضرك ما لم يدفعك هذا إلى أن تمييز بينهم في المحسوسات، وإعطاء من تحب وحرمان من لا تحب. فعلى الأبي إذا وجد في قلبي حبا لبعض أبنائه دون آخرين أن يكتم ذلك ما استطاع، وألا يظهره حتى لا يحسد الإخوة أخاهم الذي أحبه أبوهم دونهم. ولقد ذكرت السورة الكريمة صبر يوسف عليه السلام على إخوته حين ألقاه في الجب، وصبره على امرأة العزيز حين راودته عن نفسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان صبر يوسف على مراودة العزيز أعظم من صبره على ما فعله به إخوته، إذ أن ما فعله به إخوته لم يكن منه له اختيار ولا إرادة، ولكن هذا كان بقدر الله عز وجل. أما امرأة العزيز فقد راودته عن نفسه وهو شاب عزب غريب وكل الدواعي موجودة متوفرة للإجابة، ولكنه صبر عنها ولم يجبها، فكان صبره عليها أشد وأعظم من صبره على إخوته إذ ألقوه في غيابة الجب. ثم لا ننسى أن يوسف عليه السلام حين دخل السجن لم ينشغل بآلام السجن ولو كانت معنوية عن الدعوة إلى التوحيد، فدعا صاحبيه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى كما هو مشهور معلوم. ثم إن الله سبحانه وتعالى أكد في هذه الصورة الكريمة على أن التمكين في الأرض إنما ينال بالصبر والتقوى. قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل أحاديث، وقال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ولما سألوا إخوته عن سر هذا التمكين قال إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كما نستفيد من القصة العفو عن المسيء والظالم كما عفى يوسف عليه السلام عن إخوته، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. وكذلك عفى أبوهم يعقوب عليه السلام عنهم لما قالوا إن استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. كما نستفيد من الآيات أن من الدعاء المستحب دعاء المسلم ربه أن يتوفه على الإسلام كما فعل يوسف عليه السلام، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وليس في قوله عليه السلام توفني مسلما طلبا للموت أو سؤالا للموت، لا، إنه لا يتمنى الموت إنما يسأل الله إذا توفاه بعد أجله أن يتوفاه مسلما، فهو يسأل الله تبارك وتعالى حسن الختام وليس فيه سؤال الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهانا عن تمني الموت، قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لعله إن كان محسنا أن يزل في إحسانه وإن كان مسيئا أن يستغفر ربه ويستعذبه، لكن سؤال الله حسن الختام هذا من الأمور المهمة. وختم الله تبارك وتعالى السورة بقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أما سورة الرعد فالرعد معروف، وقد قال تعالى في السورة أنه يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. السورة الكريمة مليئة بدلائل التوحيد في الآفاق وفي الأنفس، الله الذي يجب أن تعبدوه، الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، إلى آخر ما ذكر سبحانه وتعالى من دلائل التوحيد. ومع ذلك فإن المشركين قد عبدوا مع الله غيره وتوجهوا إليه بالدعاء والسؤال، فبين الله سبحانه وتعالى أن الذين يدعونهم من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بالغه. فالذين يدعون من دون الله ما لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا، هذا مثلهم كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. قال العلماء كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه فيها قولان، القول الأول إنسان عطشان ونايم على شاطئ البحر فعمال يمد إيده كي المية يقول لها تعال يا مية تعال أنا عطشان، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، والمية عمرها ما حتجيبه. وكذلك من يدعو من دون الله ما لا يملك له ضرا نفعا هذا مثله، أو كباسط كفيه إلى الماء أنت لما تغرف المية لازم تضم كفيك، أما لكن لما تفتح كيف ده المية مش هتشيل إيدك مش هتشيل حاجة، فهذا مثل الذين يدعون من دون الله من لا يستجيب لهم إلى يوم القيامة. ولذلك سبق في سورة يونس النهي عن دعاء غير الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين. وذكر الله سبحانه وتعالى في السورة الكريمة جزاء من استجاب لله فاتبعه وعبد وحده لا شريك فاتبع رسله وأفرد الله تعالى بالعبادة، وجزاء من كذب رسل الله واستكبر عن عبادة الله، كما ذكر سبحانه وتعالى صفات أولي الألباب ووعدهم بالجنة جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وبين الله سبحانه وتعالى أنه قد أرسل رسلا كثيرين قبل محمد صلى الله عليه وسلم وجعل لهم أزواجا وذرية، فلا يضره أن كان له أزواج وأن كانت له ذرية، وأن الآيات بيد الله سبحانه وتعالى. فطلب المشركين من الرسول أن يأتيهم بآية هذا لا يملكه ولا يستطيعه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وختمت السورة بأمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بربه وبأولي العلم على أنه رسول الله، فقال تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أما سورة إبراهيم عليه السلام فقد استفتحت بذكر الحكمة من تنزيل القرآن الكريم على النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، وهي لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهذه هي الحكمة من تنزيل الكتاب، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالله تبارك وتعالى أنزل القرآن على رسوله ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الضلالة إلى نور الهدى، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم. وتوعد الله سبحانه وتعالى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. وبين سبحانه وتعالى أنه أرسل موسى عليه السلام إلى قومه وأمرهم أن يذكرهم بأيام الله. قال العلماء أيام الله المراد بها السير والتاريخ وما تضمنه الزمان من نبأ السابقين الذين قال لقد كان في قصصهم عبرة، وقال بعضهم أيام الله المراد بها آلاؤه ونعمه. فالتذكير بنعم الله سبحانه وتعالى غاية من غايات بعثة الرسل، أرسل الله تعالى الرسل ليذكروا الناس بنعم الله عز وجل حتى يحبوه من قلوبهم. فقد فطر الله تعالى النفوس على حب من أحسن إليها، فأنت إذا ذكرت نفسك بنعم الله وآلائه، الله خلقني، الله رزقني، الله عافاني، الله وسع علي، الله أعطاني كذا وأعطاني كذا وأعطاني كذا، حين تذكر نفسك بنعم الله وتحدثها بذلك تسري محبة الله تبارك وتعالى في قلبك وتندفع إلى شكر نعمة الله عز وجل حتى تدوم، لأن الله قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وبين سبحانه وتعالى موقف الأمم السابقة من رسل الله سبحانه وتعالى وأنهم ردوا دعوتهم وأبوا أن يطيعوهم ويتبعوهم، وهددوهم بالخروج بالإخراج من الأرض، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. فهذا وعد الله سبحانه وتعالى الذي كتبه في كل كتاب، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وذكر سبحانه وتعالى موقف المشركين مع مدبوعيهم يوم القيامة حين يتبرأ المدبوعين من التابعين وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ثم ذكر تبرؤ الشيطان الأكبر إبليس لعنه الله من أتباعه من بني آدم وغيرهم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وضرب الله تبارك وتعالى مثلا لكلمة التوحيد لا إله إلا الله كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهذا مثل كلمة التوحيد لما تتمكن من القلب وتضرب بجذورها في أرضه تمتد فروعها بأغصانها إلى سماء القلب فترمي بثمارها على الجوارح أعمالا صالحة تصعد في السماء كل صباح ومساء. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا شيئا من دلائل قدرته ووحدانيته: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لك، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالحمد لله أولا وآخرا. وذكر سبحانه وتعالى طرفا من دعاء إبراهيم عليه السلام للبلد الحرام، حيث قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإبراهيم عليه السلام يسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه وذريته من عبادة الأصنام. ولماذا يخاف إبراهيم عليه السلام من عبادة الأصنام والأوثان؟ قال: ربي إنهن، أي الأصنام والأوثان، أضلن كثيرا من الناس، فأنا لا آمن على نفسي أن أكون من هؤلاء الناس الذين وقعوا في عبادة الأصنام، فاجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال بعض السلف: عليك السلام يا إبراهيم، إذا لم تأمن على نفسك من عبادة الأصنام فمن يأمن بعدك؟ فالإنسان دائما يجب أن يكون على حذر من الردة والانتكاسة والرجوع إلى الكفر بعد الإيمان. ولذلك قال أبو الدرداء: والله الذي لا إله إلا هو، ما أحد أمن على إيمان أن يسلم منه إلا سلبه عند وفاته. ما أحد آمن أو أمن على إيمان أن يسلم منه إلا سلبه منه على وفاته. فأهل الإيمان دائما على خوف وحذر أن يسلبوا ما عاشوا عليه وأن يموتوا على غير التوحيد الذي عاشوا عليه في الحياة. ولذلك دخلوا على سفيان الثوري رحمه الله ذات صباح وهو يبكي طول الليل، فقالوا: أمن ذنوبك هذا البكاء؟ فأخذ تبنا من الأرض وقال: لذنوبي أهون علي من هذه، ولكن أخاف أن أخرج منها على غير ما عشت عليها. ولذلك مدح الله تعالى الراسخين في العلم على سؤالهم إياه الثبات، حيث قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أنس: يا رسول الله، أتخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك واتبعناك؟ قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما ينتظر الظالمين من خزي الدنيا وعذاب الآخرة: وإن طال بهم الأمد وإن طال بهم الزمان، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. أما سورة الحج فقد استفتحت بالإشارة إلى الكتاب المبين: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وذكر الله سبحانه وتعالى أن الكافرين سيأتي عليهم يوم يتمنون أن لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأن هذا التمني من الكافرين سيكون بعد إخراج عصاة المسلمين من النار. في الحديث: إذا اجتمع عصاة المسلمين في النار مع الكفار، قال لهم الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم؟ أنتم كنتم مسلمين ودنتم الوقت في النار، استفدتم من الإسلام؟ فلما سمع الله ذلك أمر بإخراج عصاة المسلمين من النار، فلما أخرجوا تمنى الكافرون أن لو كانوا مسلمين. فالنار لا تغلق كما قالت على إنها عليهم مؤصبة في عمل مدنة، لا تغلق إلا على الكافرين الذين ماتوا غير موحدين. أما المؤمنون الذين ماتوا موحدين مهما كانوا عصاة ومهما كانوا مسلفين، فإن لم يعش إن لم يشأ الله أن يغفر لهم فلا يخلدون في النار خلود الكافرين أبدا. وبين سبحانه وتعالى أن لكل أمة أجل، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وبين موقف الكافرين من القرآن الكريم، وبين أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كما ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا من دلائل التوحيد في خلق السماوات والأرض وتسخير السحاب والرياح وإنبات النبات إلى غير ما ذكر سبحانه وتعالى. وذكر قصة خلق آدم عليه السلام وخروجه من الجنة بسبب معصيته، وكيف أن الشيطان لعنه الله توعد بني آدم بالإغواء واستثنى عباد الله المخلصين فقال الله هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فإذا أردت أن تكون معصوما من الشيطان فادخل في هذا الوصف إلا عبادك منه المخلصين. فكلما أخلصت لله استخلصك الله تبارك وتعالى، كلما أخلصت لله استخلصك الله. ولذلك تقرأ إلا عبادك من المخلصين والمخلصين، فهم مخلصون لأنهم أخلصوا لله سبحانه وتعالى. فالإخلاص لله هو الذي يعصمك الله به من الشيطان الرجيم. وبين سبحانه وتعالى أن جهنم لها 7 أبواب، لكل باب من أهلها جزء مقسوم. أما الذين اتقوا الشرك وما دونه من الذنوب والمعاصي فهم في جنات وعيون، يقال لهم يوم القيامة ادخلوها بسلام آمنين. وأحسن وفي الجنة سلامة الصدور من الغل والأحقاد والحسد والضغائن، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وذكرت السورة الكريمة نبأ قوم لوط عليه السلام وكيف جاءت الملائكة لإهلاكهم، ومروا على إبراهيم أولا فبشروه وكان ما كان منهم مع إبراهيم ومع لوط عليه السلام. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ومن أعطي القرآن فقد أعطي الخير كله. فلا يجوز لأهل صاحب القرآن أن يلتفت إلى متاع الدنيا. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. إذا أعطاك الله القرآن فقد أعطاك الخير كله، فما قيمة الدنيا بالنسبة لما أوتيت أنت يا حامل القرآن؟ لقد آتيناك 7 من المثاني والفاتحة والقرآن العظيم، إذن اكتفي بما أعطاك الله، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وأخبر سبحانه وتعالى أنه سائل الناس جميعا يوم القيامة عما كانوا يعملون، وأقسم على ذلك فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من المشركين في حق الله ما يؤذيه، كما كان يسمع في حق نفسه هو ما يؤذيه. فقال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. نحن نعلم أنك أنت بتتضايق وبتزعل وبتحزن بما تسمع من ألسنة الكافرين في حق الله وفي حقك، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. لما تسمع أي حدا تضايقك، أما تسمع الناس حدا زهقك حدا زعلك، فر إلى الله بقراءة القرآن والذكر والتسبيح. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. فالعبادة والتكاليف الشرعية لا تسقط عن إنسان ما دام عقله في رأسه حتى يأتيه الموت. ما دام العقل في الرأس فالإنسان مكلف بالتكاليف الشرعية كلها حتى يموت وتفارق الروح البدن. هذا هو معنى اليقين، اليقين الموت. أما الذين ذهبوا إلى أن اليقين درجة من درجات الدين، النبي قال الدين إسلام إيمان إحسان، في جماعة قالوا كمان فيه بعد كده درجة عالية اسمها درجة اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ساعة ما توصل اليقين سقط عنك بقى التكاليف، لا تصلي ولا تصوم، بقى خذ راحتك، بقى انت وصلت زي بيقولوا انت وصلت. وهؤلاء فقد وصلوا فعلا، ولكن وصلوا إلى الجحيم والعياذ بالله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.